تأملت وعلم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر أية ساعة هذه؟ فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. كنا تحدثنا عن بعض ما عنا على هذا الحديث، وقول عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، والوضوء أيضا بينا لكم وجه الروايتين من جهة العربية. وهذا الإنكار من عمر رضي الله عنه معناه أن كأنه يقول مع أنك فاتتك فضيلة التهجير إلى الجمعة فاتتك أيضا فضيلة الغسل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويحض عليه. وهذا الحديث استدل به من يرى أن غسل الجمعة ليس بواجب، ووجه الدلالة منه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أخبره عثمان رضي الله عنه بأنه لم يزد على أن توضأ لم يأمره بأن يذهب فيغتسل، ولم يرى عثمان رضي الله عنه ذلك واجبا عليه، فدل كل هذا على أنه ليس بواجب. ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، فكأنه إجماع منهم على أن غسل الجمعة ليس واجبا. وأما ما رواه الشيخان وسيأتي في الموطأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فواجب هنا قالوا ليس هذا الوجوب الاصطلاحي، وإنما هو واجب يعني لزومه متأكد أو استحبابه متأكد. العرب تقول يجب عليك أن تفعل كذا، يعني يقصدون به أنه يجب عليك في مكارم الأخلاق، يقولون وجب حقي عليك، ولا يقصدون هذا الوجوب الاصطلاحي، وإنما يقصدون أنه لا ينفك عنه من طلب الكمالات والرقية إلى المعالي. ومن ذلك قول القائل إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحق واجب، واجب أي في كرم الأخلاق. وهذا مذهب المالكية والجمهور أن الاغتسال يوم الجمعة ليس واجبا. قال البشار وسن غسل في الكلام على غسل الجمعة، وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكل، فقوله سن غسل أي هو مستحب وليس واجبا. وهذا قلت لكم مذهب المالكية والجمهور خلافا للظاهرية وبعض الحنابلة الذين يرون وجوب الغسل يوم الجمعة. واستدل الجمهور أيضا بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث هو من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وفيها خلاف مشهور بين المحدثين، منهم من يثبت سماع الحسن من سمرة، ومنهم من ينفيه، ومنهم من يقول سمع بعض الأحاديث، والظاهر أن هذا الحديث لا ينزل عن درجة القبول. واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. ظاهر هذا الحديث يفيد وجوب الثلاثة، الغسل والاستنان أي السواك والتطيب. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنفع عطفه على الغسل وأن يمس طيبين وجد، فهذا يفيد وجوب الثلاثة. والسواك والطيب هذا السواد الأعظم من العلماء لم يجيبوه، إنما أوجبه قلائل أفراد من أهل العلم، يكاد يوشك أن يكون إجماعا أنه لا يجب الاستنان والتطيب للجمعة، فكذلك ما اقترن بهما في الحديث وهو الاغتسال. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الشيخان عن أبي هريرة، بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فرتب صلى الله عليه وسلم هذا الفضل العظيم، أعني المغفرة بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، بمن توضأ فأحسن الوضوء وفعل ما ذكر بعد ذلك في الحديث. فالظاهر أنه يكتفى بالوضوء إذ لم يشترط غسلا. واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم وكانت تخرج منهم ريح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. ولو هذه تدل على التحضير ولا تدل على الإلزام والإيجاب. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله ناس من أهل العراق عن غسل يوم الجمعة أواجب هو، فقال: لا، ولكنه أطهر وهو وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف يعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس، فخرجت منهم ريح، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح قال: يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. فظاهر أن هذا الغسل إنما كان لعلة، وهي ما كان يؤذي بعضهم بعضا به من العرق. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. أما الظاهرية ومن وافقهم ممن قال بقوله من الحنابلة، فقد استدلوا بما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا: هذا صريح في الوجوب، لأن اللام هنا لام الأمر هذه تفيد أو هي صريحة في الوجوب عند كافة النحاة والأصوليين. ثم الأمر ظاهره الوجوب، هذه من صيغ الأمر، الفعل مضارع، لكن من صيغ الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر كما هنا فليغتسل. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث الصحيحين الذي سيأتي في الموطأ: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأطالوا في الرد على أدلة الجمهور، ويعني الحق أن القولين محتملان، وإن كانت النفس إلى قول الجمهور أميل لهذه الأدلة الكثيرة التي ذكرنا لكم، ولأنه يتأتى تخريج ما استدل به القائلون بالوجوب على هذا النحو. أما من ذهب إلى الوجوب فإنه لا يتأتى له يعني وجه يجمع به الأحاديث كلها، بل لا بد أن يطرح بعضها، وإعمال الوحي كله خير من طرح بعضه وإعمال بعضه. أما البيت الذي ذكرت لكم: إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين على الحر واجب، هذا بيت من مقطوعة لأبي الأسود الدؤلي رحمه الله، فيها حكم يقول فيها: وعدد من الرحمن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب، وإن امرأ لا يرتجى الخير عنده يكون هينا ثقلا على من يصاحب. أرى دولا هذا الزمان بأهله وبينهم فيهم تكون النوائب، فلا تمنع عن ذا حاجة جاء راغبا، فإنك لا تدري متى أنت طالب. وإن قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لكي لا يقول الناس إنك كاذب. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم، توفى سنة 32 و100، عن عطاء بن يسار، توفى سنة 60 وقيل 94، عن أبي سعيد الخدري، توفى سنة 74 أو 73، واسمه سعد بن مالك بن سينان. هذا الخدري نسبة إلى خدرة، وما اسم خدرة؟ الأبجر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا يعني هذا من أدلة التي سبقت وذكرناها، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، هذا يدل على أن الغسل ليوم الجمعة. قد سبق لنا الإشارة إلى الخلاف بين الفقهاء، هل الغسل الكائن يوم الجمعة هل هو لشهود الجمعة أو لشرف اليوم؟ قد قلنا إن هذا موضع خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول إن الغسل لشرف يوم الجمعة وعليه فيغتسل من راح إلى صلاة الجمعة ومن لم يروح، ومنهم من يقول إن الغسل للصلاة لخصوص الصلاة فليس يطلب ممن لا يشهد صلاة الجمعة، والحديث هذا يرشح لي للأول، أن الغسل إنما هو لفضل يوم الجمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة، ولم يذكر صلاة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا مما يرشح للثاني، للقول الثاني من قول الفقهاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فربط الغسل بالصلاة ولم يربطه باليوم. نعم. يلزم الآتي إلى الجمعة، هو الآن هذه كلها أحاديث، نحن وإن قررنا لكم أن الاغتسال ليوم الجمعة مستحب، فهذا لا يكون داعية إلى الترك. ينبغي أن تفرقوا بين تقرير الأحكام في الفقه لتعرف مراتبها وليعرف اللازم منها من غير اللازم، وتقرير الأحكام في العمل، بل إن المنبغي أن على المسلم المسارع في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ينبغي على المسلم المسارع في الخيرات أنه إذا علم أن الشيء مستحب أن يكون أطواع لفعله وأسرع لامتثاله، كأنه يقول: أي ربي قد علمت أنك لم توجبه ولم تلزمني فعله، وما كنت لأتركه لأنني أتقرب به إليك تقربا مع عدم إلزامي به. وهذا هو الفقه، هذا هو ربط الفقه بالعمل. أما أن يكون العلم بأن الشيء غير لازم ذريعة وسبيل إلى تركه، فهذا الجهل خير من العلم في في في في في هذه الحال. كلما علمت أن شيئا غير واجب تركته، كان الأولى ألا تعلم وأن تبقى عاملا بكل ما وردك. نعم. قلنا هذه الأحاديث كلها تدل على الاغتسال يوم الجمعة، ويلزم الآتي إلى الجمعة أيضا أن يستاك وأن يتطيب، لما رواه مسلم، لما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. ومما يلزمه أيضا يوم الجمعة أن يتفقد خصال الفطرة من تقليم أظفار ونتف آباط وحلق عانة وغير ذلك مما هو معلوم. ومما ينبغي كذلك أن يتخذ ثيابا للجمعة، وأن لا يذهب إلى الجمعة بما يذهب به في سائر أسبوعه من ثياب مهنته وغير ذلك، لما رواه مالك بلاغا ووصله ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال الإمام مالك رحمه الله: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره يريد بذلك غسل الجمعة فليس ذلك الغسل مجزئا عنه. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا الكلام من الإمام رحمه الله يشير به إلى مسألة ذكرناها، وهي اتصال الغسل بالرواح إلى الجمعة. وقد قلنا لكم إن البشار رحمه الله يقول: وسن غسل بالرواح اتصلا يعيده من نام أو من أكل. وإنما ذهب الإمام مالك هذا المذهب لهذا الحديث، حديث ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فربط الاغتسال بالمجيء إلى الجمعة. ومثله في الدلالة ما رواه أبو داود عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. فربط صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا الغسل بالرواح. وأنتم تعلمون أن المعلق على شيء لا يوجد إلا إذا وجد ذلك الشيء. الآن في هذين الحديثين علق الغسل على الرواح، فينبغي أن لا يكون الغسل إلا إذا كان الرواح. قد يقول قائل: يعني هذا يقتضي منك أن الغسل يتأخر أو لا يكون حتى إذا شرع في الرواح. طبعا أنا عندما نقول المعلق على الشيء لا يوجد إلا بوجود بوجود ذلك الشيء، أو بإرادة إيجاد ذلك الشيء، كما في قول الله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت. فعلق صلى الله عليه وسلم الغسل على وجود الرواح، ولا يتأتى ذلك إذا، يعني لا يكون غسل إذا لم يرد الرواح. هو يغتسل في بعد صلاة الفجر ولا يريد رواحا في ذلك الوقت، فكأنه أوجد الشيء المعلق قبل وجود سببه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حث على هذا الغسل وأمر به وحض عليه، إنما ذلك لعلة، وهي إزالة الروائح التي تؤذي الناس. وهذا بين صريح في حديث عائشة: كان الناس مهانة أنفسهم ولم يكن لهم كفاه، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وفي رواية في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، وكانوا يأتون في العباء فيصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال: لو تطهرتم ليومكم هذا. وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم لما قال لهم: وسأخبركم كيف بدء الغسل، كان الناس مجهودين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا يعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس فثارت منهم الريح، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه ومن طيبه. هذه الأحاديث تدل على أن العلة التي من أجلها شرع الغسل هي إذهاب هذا التفل وهذه الروائح التي تؤذي المجتمعين في المسجد. فإذا كان هذه هي علة مشروعية الغسل وجب أن يبقى أثر هذا الغسل إلى الرواح، ومن غسل قبل ذهابه وقبل رواحه الجمعة بفاصل طويل هذا لا يبقى أثر غسله معه، من نام فإنه يغتسل وقد ينام بعد ذلك أو قد يتصرف فلا بد أن يعرق ويصيبه الريح الذي إنما شرع الغسل من أجل إذهابه. هذه كلها أدلة الإمام مالك رحمه الله الذي شرط اتصال الغسل بالرواح، ووافقه على هذا الأوزاعي والليث بن سعد. وقال ابن وهب من المالكية يصح هذا الغسل لمن اغتسل بعد الفجر بعد فجر الجمعة، وإنما الأفضل أن يغتسل إذا راح في وقت الرواح، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية الشافعية والحنفية والحنابلة كلهم يرون هذا الذي ذكر ابن وهب. واستدلوا على ذلك بالإطلاق في حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، قالوا ولم يعين وقتا للرواح وهذا مطلق، وقالوا كذا مثل ذلك في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، قالوا ولم يعين وقتا للاغتسال ولا شرط اتصالا بالرواح. والجواب عن هذا أن نقول إن هذا الإطلاق الذي تستدلون به يستطيع أن يستدل به أيضا من يقول إن غسل الجمعة يجوز أن يكون ويصح أن يكون بعد صلاة الجمعة، وهذا قول لبعض الظاهرية قالوا لو اغتسل بعد صلاة الجمعة صح وأجزأه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب، هذا زمان يطلق عليه أنه وقت الجمعة، كما أنكم تقولون بعد صلاة الفجر هذا زمان يطلق عليه يوم الجمعة، فنحن نقول هذا يصح أن يقوله أيضا من يقول إن بعد العصر زمان يصح أن يطلق عليه يوم الجمعة فيصح في ذلك الغسل، وأنتم تأبون ذلك وتمنعونه، فكذلك نفعل. فإن قالوا إنما العلة التي من أجلها شرع الغسل هي إذهاب تلك الروائح الخبيثة وهذه العلة تفوت بفوات الجمعة لا محل لها بعد الجمعة، نقول وهذا المعنى حاصل أيضا لمن طال الفصل بين غسله ورواحه، فإن العلة الملحوظة للشارع المقصودة له تفوته أيضا، وهذا في غاية الظهور والحمد لله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل الفاء للتعقيب، فظاهرها ظاهر اللفظ أن الغسل يعقب الإتيان الجمعة، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فالفاء تفيد أن الغسل يعقب الإتيان، وهذا الذي قال به بعض الظاهرية قالوا إن الغسل يكون بعد الرواح إلى الجمعة، وهذا كما قلنا لكم إنه يناقض ويصادم العلة التي من أجلها شرع الغسل. وهم يقولون الفقهاء والأصوليين يقولون إذا كانت العلة التي من أجلها شرع الحكم منصوصا عليها أو مستنبطة استنباطا قطعيا أو قريبا من القطع فتعليق الحكم عليها أو لا من تعليقه على مجرد لفظ الحديث. بيّن ذلك، إذا علقت الحكم على مجرد اللفظ تقول اللفظ ما هو؟ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، مجرد اللفظ يعطي أن الغسل صحيح في أي جزء من أجزاء يوم الجمعة، هذا مجرد اللفظ يعطي هذا ويدل عليه ويسعف عليه. ولكن العلة الملحوظة للشارع المذكورة في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنها والتي هي أن الغسل إنما شرع لإزالة التفل وإذهاب الروائح الخبيثة التي تؤذي المجتمعين لصلاة الجمعة، هذه العلة مقصودة للشريعة والحضرة له، فإذا كانت العلة كما قلت لكم مستنبطة استنباطا قطعيا أو ظاهرة أو قريبة من القطع، فإن تعليق الحكم بها أولى من تعليقها على اللفظ المجرد. يعني فيبقى في المحل في الموضع الذي تخالف فيه العلة اللفظ الحديث، وهو ما بعد صلاة الجمعة في حين هذا. كيف نقول؟ نقول إن هذا اللفظ مطلق تقيده العلة الملحوظة المقصودة للشارع، وحينئذ تقيد العلة اللفظة ويؤول الجميع إلى معنى واحد. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. كيف هذا؟ ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا، عندكم هكذا بالكسر ولا كيفاش عندكم الضبط ديالها؟ معجلا هو يعني لا يمكنكم تقرؤها بالكسر، أن تقرأوا الكلمتين بالكسر، ويمكنكم أن تقرؤوهما بالفتح. معجلا النصب على الحال، ومعجلا هذا يكون اسم مفعول من التأجيل. ألم نقول إن الإمام مالك رحمه الله يشترط الاتصال بين الغسل والرواح؟ فكيف يقول يغتسل معجلا؟ طيب مؤخرا هذا ظاهر لأن هذا هو المذهب، ولكن كيف يقول معجلا ثم يقول بعد ذلك فقد أجزأه؟ إشكال هذا؟ لا، هو في الحق ليس إشكالا، لأن تعجيله في الغسل يعقبه الرواح. الإمام مالك هنا لا شيء في كلامه يدل على الافتراق بين الغسل والرواح، إنما إذا اغتسل معجلا أي في بكرة النهار راح بعد ذلك إلى الجمعة، لكن ارتكب مكروها هنا، ارتكب مكروها، لأننا قلنا لكم في المجلس الماضي إن الإمام مالك رحمه الله كان يكره الغدو إلى الجمعة في بكرة النهار، يقول إن ذلك لم يكن من فعل الصحابة، لم يكن من العمل المعمول به، وقد ذكرنا لكم قول ابن رشد فلا معنى لإعادته، فلينظر في هناك. وذلك قال هو هنا: من ذهب إلى الجمعة، من اغتسل معجلا أو مؤخرا ثم راح إلى الجمعة ثم انتقض وضوء، زيد شنو قال؟ فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. كيف هذا؟ يعني الآن اغتسل للجمعة وفي طريقه إليها أصابه ما ينقض الوضوء، لم يقل له الإمام مالك رحمه الله يجب عليه أن يعيد الغسل، وإنما يعيد الوضوء وغسله قائم لا ينتقل. لماذا؟ لأن هذا الغسل لا ينقضه إلا ما أوجبه، كما أنه إذا اغتسل وطال الفصل بين اغتساله ورواحه وإن لم يحدث فإن غسله منتقض. لماذا؟ لأنه يشترط في صحة الغسل المجزئ للجمعة، يعني المترتب عليه ثواب الجمعة، أن يكون متصلا بالرواح، فحيث لم يتصل انتقض، مفهوم؟ فلا ينقضه الحدث، وإنما ينقضه الانفصال الطويل بينه وبين الرواح. نعم. أما إذا لم يحصل انفصال فإن الغسل صحيح، وإذا انتقض وضوءه فإنما عليه الوضوء وحسبه ليس عليه الغسل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. هذه الترجمة: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. والإمام يخطب، يشير بها الإمام مالك رحمه الله إلى الرد على من قال من أهل العلم إن المأموم يجب أن ينصت إذا خرج الإمام على الناس، أو إذا خرج إلى الناس، يعني خرج من قصورته إليهم، وليس عليه يعني ولا يجوز له الكلام في ذلك الوقت. الإمام مالك يرى أن الذي يقطع كلام المأمومين هو كلام الإمام. معنى هذا، هذه قوله في الترجمة والإمام يخطب، هذه جملة منتزعة من الحديث الآتي: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. والإمام يخطب يوم الجمعة هذه جملة حالية، يعني المعنى إذا قلت لصاحبك أنصت حال كون الإمام يخطب فقد لغوت، معنى إذا لم يكن الإمام يخطب وقلت وتكلمت وتحدثت فلست لاغيا ولست مأمورا بالإنصات في ذلك الوقت. ومعنى هذا أن الوقت الذي يمتد من حين خروج الإمام من المقصورة وجلوسه على المنبر وأذان المؤذنين كل هذا الوقت يجوز فيه الكلام ولا يحرم، هذا مذهب الإمام مالك. ولذلك قال والإمام يخطب، يرد به على من قال من أهل العلم وهم الحنفية إن الإمام إن المأموم يحرم عليه الكلام إذا خرج الإمام من المقصورة. الذي يقطع كلام المأمومين عندهم هو خروج الإمام، الذي يقطع الكلام عندنا وعند الجمهور هو كلام الإمام. الحنفية رحمة الله عليهم يستدلون بأدلة منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مضى في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلس الملائكة يستمعون الذكر، فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم ربط استماع الذكر بخروج الإمام، فإذا خرج الإمام ولم يقل إذا تكلم الإمام. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ودهن وتطيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب له حتى إذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقوله حتى ثم إذا خرج الإمام استمع وأنصت، قالوا هذا دليل على أن خروج الإمام يحرم الكلام ويوجب الاستماع لا كلامه. وهذا الذي ذهب إليه الأحناف رحمة الله عليهم يمكن الجواب عنه بأن هذه الأحاديث أحاديث مطلقة تقيدها الأحاديث التي فيها النص على أن من قال أخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ثم إن النظر يدل على ذلك، لماذا منع المأموم من الكلام؟ للاستماع للخطبة، فلا معنى لأن يمنع المأموم من الكلام ولا خطبة والإمام لا يتكلم الخطبة منعدمة. ومما يدل على أن هذا كان مشهورا في الصدر الأول ما رواه البيهقي عن لعله سمعت نافع بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر وتكلم عمر سكتوا فلم يتكلم منهم أحد، فدل هذا على أنه كان مشهورا عندهم. ولذلك الظاهر هو ما ذهب إليه الإمام مالك والجمهور في كما تدل عليه الترجمة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا حديث مشهور عند قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن اجتماع شهرته يقع فيه الغلط عن أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان ومات سنة 30 ومئة عن الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز متوفى سنة 17 ومئة عن أبي هريرة رضي الله عنه متوفى سنة 57 على الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. اللغو هو القبيح من الكلام والرديء منه وما لا خير فيه، واللغو والرفث واللغو الفحش سواء، وقيل الفحش أشد من اللغو. قال ربنا سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون في الجنة، نسأل الله أن يدخلناها بفضله، لا يسمعون فيها مطرحا من الكلام، لا يسمعون إلا الطيب من الكلام. وقال ربنا سبحانه: وإذا مروا باللغو مروا كراما، في صفة عباده المنسوبين إليه وعباد الرحمن الذين يمشون إلى آخره. قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، كانوا إذا سمعوا أنهم كانوا يشتمون، إذا مروا بالكفار شتموهم، فكانوا يعرضون عنهم ترفعا عن إجابتهم. وقال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يتواصون، يوصي بعضهم بعضا إذا سمعوا آيات القرآن تتلى أن يلغطوا وأن يصوتوا وأن يصيحوا لئلا يطرق آذانهم كلام الله تعالى. ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، هيهات هيهات. وقلت لكم الرفث والفحش هذا أشد من اللغو، من ذلك قول العجاج: ورب أسرى بحجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم. ورب أسرى بحجيج كظم، ساكتين يكظمون اللغى اللغو ورفث الكلام. وهذه هذا البيت من رجز له طويل، يمجد الله فيه ويمدحه، مطلعه: يا دار سلمى يسلمي ثم اسلمي بسمسم وعن يمين سمسمي، ظللت فيها لا أبالي لومي، إلى أن يقول فيها: فالحمد لله العلي الأعظم ذي الجبروت والجلال الأفخم، ورب كل كافر ومسلم، وعالم الإعلان والمكتم، ورب كل كافر ومسلم، والساكن الأرض بأمر محكم، بنى البيت بنى السماوات بغير سلم، ورب هذا البلد المحرم، ورب هذا الأثر المقسم، من عهد إبراهيم لما يصم إلى آخر الرجز. ولغى هذا واوي يائي، أصل لغى لغوى، وأصلها لغايا، لغاوى لغايا، فتقول في الواوي لغا يلغو لغوا تظهر الواو، وتقول في الياء لغا يلغى لغا. وهذا قد ذكره ابن مالك رحمه الله في منظومته التي ذكر فيها الأفعال الواوية اليائية، يقول: ولغوت أي أخطأت مثل لغيته، ولغوت أي أخطأت مثل لغيته. والغى لغة أيضا فيه، تقول لغا يلغو ولغا يلغى، وألغى كلها بمعنى، وقد ترد ألغى بمعنى أسقط وطرح، تقول ألغي هذا من الحساب، أي طرحه وأسقطه. ومن ذلك قول قول غيلان ذي الرمة: ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارة. هذا البيت له لذي الرمة من قصيدة يهجو فيها، هي طويلة أيضا، يهجو فيها هشام بن قيس بن قيس هشام بن قيس المرائي. المرائي هذه نسبة إلى امرئ القيس بن زيد مناه، هي قصيدة طويلة مطلعها: نبت عيناك عن طلل بحزوى، عفته الريح وامتنح القطار. يقول فيها شاهدا لهذا الذي ذكرنا، يقول: يعد الناسبون إلى معد بيوت المجد أربعة كبارا، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارا، ويهلك بينها المرئي لغوا كما ألغيت في الدية الحوارا. المرئي المنسوب إلى هذه القبيلة، إلى قبيلة امرئ القيس بن زيد مناه، هؤلاء مطروحون، ليسوا معدودين في بيوت المجد من هذه القبائل. كما ألغيت في الدية الحوار، الحوار هو ولد الناقة حين تضعه، في ذلك الوقت يسمى حوارا، والحوار ملغى في الدية، من كان عليه دية 100 ناقة فأعطى 99 ناقة، وحوارا هذا الحوار ملغى وتلزمه ناقة تمام المئة. وهذه هذه الأبيات وإن قلت لكم هي من قصيدة لذي الرمة، الواقع أنها ليست لذي الرمة وإنما هي لجرير، جرير المعروف، ذو الرمة خاله، خاله جرير. وذو الرمة كان بينه وبين هشام بن قيس هذا الحارثي المرئي كان بينهما مهاجاة، وما غلب ذو الرمة هذا الآخر لم يغلب. فجاء مرة جرير إلى خاله وقال له أنشدني ما هجوت به المرائي، فأنشده قصيدته وهي طويلة. فلما انتهى قال له ما صنعت شيئا، طويل هذا الشيء كله ولكن ما صنعت شيئا، أفأرفدك؟ نعطيك. قال نعم. فقال قل له يعد الناسبون إلى هذه الأبيات، هذه ما عد بيوت المجد أربعة كبار إلى آخره. فأدخل هذه الأبيات الثلاثة، أدخلها في القصيدة، فغلبه بها، غلبه بهذه الأبيات الثلاثة. يذكرون أن الفرزدق مر يوما بذي الرمة وهو ينشد قصيدته هذه، فلما أتى على ذو الرمة على هذه الأبيات قال الفرزدق حسي. وهذه كلمة تقال عند التوجع والتألم. فقال له لا، فقال الفرزدق لغيلان أعد علي يا غيلان، فأعاد. فقال أأنت تقول هذا يا غيلان؟ قال نعم يا أبا فراس. قال كذب فوك، والله لقد علكهن من هو أشد لحيين منك. هذا شعر ابن الأتان. الأتان هي أنثى الحمار. هذا شعر ابن الأتان فعرفه. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.